إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نبدأ من حكم صوت المرأة. يعني هنا المسألة اللي احنا هنناقشها، هل صوت المرأة ليس بعور؟ طيب، بيقول اني صوت المرأة ليس بعورة، ويبتدي يجيب الأدلة على القول ده. أول دليل يمكن حديث انتوا درستوه قبل كده في الأدب المفرد، اللي هو استئذان عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم نساء من قريش بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وبيستكثروا معاه في الكلام، يعني بيسألوه وهو بيجاوب وبيديهم درس. عالية أصواتهم، الصوت بتاع النساء كان عالي على صوته، يعني طبعا النساء عدد كبير وعمالين يتكلموا ودي بتسأل ودي، فعالية على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن عمر تبادرنا الحجاب. أول ما عمر رضي الله عنه استأذن عشان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم تبادرنا الحجاب. خدي بالك إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم إن يجعل لهم يوم النبي يفرغ ليهم اليوم ده عشان إذا كان في أسئلة عايزين يسألوها، النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم الدين، يعرفهم الأحكام الشرعية، يديهم الشرع، يوعظهم، يذكرهم بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص ليهم مسجد خاص بالنساء. هو كان في المسجد، وكان ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والنساء كان في زي ستار، والنبي بيخلوهم من إيه؟ من وراء الستار. فلما استأذن عمر، النسوة دول دخلوا إلى الغرفة، إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالداخل. أول ما عمر إيه استأذن بالدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي ضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء التي كن عندي، فلما سمعنا صوتك تبادرنا الحجاب. تبادرنا الحجاب يعني ايه؟ دخلوا الى الغرف. طبعا عمر يعني تضايق وقال: كنت انت احق ان يهابني، يعني انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان هم ايه يهابوا منك. ثم اقبل عليهن فقال: اي عدوات انفسهن، اتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم. طبعا احنا هنا الشاهد ان النساء كانت بتتكلم مع عمر، كذلك كانت بتتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم. مين اللي قالوا؟ النساء رضي الله عنهم، نساء الصحابيات رضي الله عنهم. فانت افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابيات ردهم على عمر رضي الله ايه عنه. طيب، الدليل الثاني اسماء بنت يزيد، ودي زي ما بنسميها خطيبة النساء، كانت امرأة ذات بلاغة وعندها قوة بيان، وبتقدر تعبر عن المسألة اللي عايزة تسأل عنها بقوة وبيان في الأمر. فهنا خرج النساء أو لأ خرج إلى النساء جانب المسجد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج وكان في نساء بجانب المسجد، وأنا معهن. مين اللي معاهم؟ أسماء بنت إيه يزيد. فسمع أصواتهن فقال: يا معشر النساء. النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم النساء: يا معشر النساء، إن كنا أكثر حطب جهنم. طبعا يعني تخيلي انت كده قاعدة، نساء قاعدين مع بعض، وبعدين يعني دخل حد وقال لك انت اكثر حطب جهنم. فناديت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على طول ناديت يا رسول الله، وكنت جريئة على الكلام، يعني كان بتكلم. فقلت يا رسول الله لما؟ طبعا لما ليه؟ قال لأن كنا إذا أعطيتن لم تشكرني. إيه سواء كان مال، يديكي هدية، يديكي شيء ليكي، سواء كان والدك، أخوكي، ابنك، لم تشكر. ده واجب عليه الدين، مفيش جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، لا شكر حتى لا. وإذا ابتليت، إذا ابتليتن لم تصبر. لو حدث البلاء أو وقع البلاء على المرأة هي لا تصبر، مفيش صبر، تتكلم وتتصل بده والحقوني وأنا، وتقعد بقى ممكن كمان يبتدي يبقى فيه تسخط، ومفيش ما تسكتش عن حاجة أبدا، مفيش صبر. فإذا أمسك عن كنا شكوتن، لو زوج يعطي زوجته أو الأب يعطي ابنته المال أو أي شيء، حتى هدايا أو كده، وبعد كده يعني ها معوش دلوقتي، فما بيدهاش على طول تشتكي. طب ما انتي طول العمر او طول الوقت وانتي بيديكي، ما جاتش يعني على ايه، على وقت كده يمكن ما يكونش معاه او لأي سبب من الاسباب، لا على طول بقى ايه الشكوى. وشوفي بقى اكتر حاجة بقى بعد كده، وايه فإذا مسك وإن يكن وكفر المنعمين، واوعوا من كفر الإيه المنعمين. قلت يا رسول الله وما كفران المنعمين؟ يعني إيه كفران المنعمين؟ قال المرأة تكون تحت الرجل، يعني تكون إيه زوجة للرجل، قد ولدت له الولدين والثلاثة، فتقول ما رأيت منك خيرا قط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا الجزئية دي توضيح يعني بين واضح، إن المرأة تكون تحت الرجل، تكون متزوجة الرجل، وتمكث معه طويلا، لأن هي معاه طفلين وثلاثة، يعني 10 12 15 سنة بقى، 3 أطفال ما بينه وما بينها. طب طول المدة دي، وتيجي بعد كل المدة دي والعشرة دي ما رأيت منك خيرا قط، لطول السنين دي مفيش أي خير خالص. طبعا سبحان الله، يعني عشان كده بيحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نكون فينا الطباع دي، أو إن احنا نكون نصبر على بلاء، إن اتمنع عننا بعض المال أو بعض الأشياء نشكو، او ان احنا نتكلم بهذه الكيفية. طبعا هنا يعني برضو دليل على ان صوت المرأة ليس بعورة، لان النساء برضو بتكلم النبي وبترد، طب ده ايه، طب ليه، يعني في كلام اهو. طيب وعندنا كمان حديث ام هانئ، وده لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب. النبي كان بيغتسل وفاطمة، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بتستره بثوب وبيغتسل. فسلمت عليه، ألقت السلام عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ فقالت أنا أم هانئ بنت أبي طالب. طبعا دي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أخت علي بن أبي طالب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ. برضو هنا دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. طبعا في أدلة كتير، ولكن يعني هو اكتفى هنا بالتلات أدلة دول. وطبعا هنا يعني بيقول لك مش معنى أن صوت المرأة ليس بعورة أن المرأة بتتكلم أمام الأجانب للحاجة وغير الحاجة. لا، المرأة بتتكلم مع الأجانب على قدر الحاجة اللي هي عايزاها، يعني بتتكلم معاه للضرورة، في حاجة عايزة تشتريها، عايزة تجيب حاجة، عايزة تستفسر عن حاجة، وتتكلم بإيه؟ بكلام ليس فيه لين، يعني ما تخضعش بالقول ولا دعابة، مش هنهزر، كلام بقى بهزار أو كلام برق أو ترقيق الصوت أو تليين الكلام ده مع الزوج، لكن مع الأجانب لا، يحرم. هتتكلم على قدر الحاجة، هتتكلم على قدر الحاجة مع الأجانب، وتكون غضة بصرها، والكلام هيكون إيه؟ بدون لين وبدون هزار، كلام جد كده، بتبيني فيه اللي انت عايزاه او الطلب اللي انت بتطلبيه وخلاص. طيب بالنسبة للصوت العالي يا بنات، لو انت بتتكلمي بالنسبة للزوج، لا، ما ينفعش ان انا اكلم زوجي بصوت عالي، الزوج ده ليه مقام، وكذلك الاب وكذلك الام، مقام اعلى منك، ما ينفعش اعلي صوتي عليه، ما ينفعش انظر له نظرة فيها اشمئزاز، فيها غضب، فيها احتقار، كل ده يحرم، كل ده يحرم طبعا. لكن بالنسبة للأجانب، انت بتتكلمي معهم زي ما قلت، ده القيد بتاع الكلام معهم، انت تتكلمي للحاجة قدر الحاجة بدون تلطف، بدون هزار، كلام باين، كلام واضح، مفيش فيه اي ايه زي اي مجون او دعاء. ليه؟ بيقول لك لاني حتى، يعني هنا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكن قولا معروفا. يبقى الكلام بالطريقة ديت، باللين أو الهزار أو الدعابة أو كثرة الكلام بدون سبب، ده بيطمع فيكي اللي في قلبه إيه؟ مرض. اللي في قلبه مرض لما بيلاقي المرأة بتتكلم بالطريقة دي بيطمع في المرأة. صوت المرأة ليس بعورة، ولكن هتتكلم مع الأجانب في على قدر الحاجة، وكلام بدون لين، بدون خضوع بالقول، بدون هزار كده، يبقى مفيش مشكلة في الكلام لو كان بهذه الكيفية. طيب السلام على الأجانب ورد السلام عليهم، إلقاء السلام بقى على الرجل الأجنبي، ما حكمه؟ هل يجوز المرأة أن تبدأ الأجنبي بالسلام أو ترد عليه السلام؟ هنا جزئيتين دول اللي هيبتدي إيه يناقشهم. طبعا هنا بيقولك الآية القرآنية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فطبعا هنا بالنسبة للأسئلة اللي هو طرحها أو المسائل اللي هيناقش الجزئية دي، بيقولك يجوز عند الفتنة، يجوز إن أنت تبدأ الأجنبي بالسلام عند أمن الفتنة، أو تردي عليه السلام إذا ألقى عليك السلام الأجنبي، يجوز إن أنت تردي برضو عند أمن الفتنة. عشان كده يعني بيقول لك ان في بعض علماء خصوا الجزئيتين دول بالمرأة الكبيرة، اما الشابة فمكروه لها. ليه؟ بيقول لك ممكن تبقى في فتنة في لو هي بدأت الاجنبي بالسلام او ان هي ترد عليه السلام. طيب هنا بيقول لك الأدلة، هنا سهل بن سعد رضي الله عنه بيقول كنا نفرح يوم الجمعة، اللي جالس معاه بيقول له ولما، ليه كنت بتفرح يوم الجمعة؟ فبيقول له ان كان في عجوز، امرأة عجوز بتستناهم بعد ما بيخلصوا الصلاة، حبات كده من الشعير بتطبخها لهم وتديهم ايه ياكلوا، لان طبعا يعني كان من عادة الصحابة يوم الجمعة ان كانوا بيروحوا المسجد من بدري، فما كانوش لا بياكلوا ولا بيقيلوا يعني بيناموا قبل صلاة الجمعة، فطبعا بيبقوا خارجين من الصلاة ايه جعانين. فكانت المرأة ديت بت ايه بتعد لهم الطعام، وايه واول ما يخلصوا صلاة الجمعة بت ايه تديهم ايه الطعام. فالشاهد هنا، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا وسلم عليها. إذا صلينا الجمعة انصرفوا، ها بعد ما صلوا الجمعة بقى وانصرفوا نسلم عليها، يلقوا عليها إيه السلام، فتقدم إلينا، فتقدم إليهم إيه حبات الشعير اللي هي صنعتها أو طبختها، فنفرح نأكله. يعني بنبقى فرحانين قوي إن إحنا إيه أخدنا الأكل ده. وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد الجمعة. يبقى ما كانوش النقيل يعني اللي هي القيلولة اللي هي يعني بتبقى في وقت كده بإيه بيناموا شوية، لأن طبعا هما بيصحيوا من الفجر فبيفضلوا مواصلة لحد قبل الظهر بيناموا، اسمها القيلولة. ولا نتغذى، وبرضو ما كانوش بياكل قبل صلاة الجمعة. طبعا هنا الشاهد بتاعنا ايه ونسلم عليها. طيب برضو جاب الدليل بتاع ام هانئ ان دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، وابنته فاطمه رضي الله عنها بتستره، فسلمت عليه. يبقى القت هنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رد عليها وقال لها ايه مرحبا ام هانئ. خدي بالك ان مرحبا دي من ديننا، من الاسلام، ومن دين الاسلام تقولي مرحبا. يبقى هي القت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها سلام. وبيقول لك كمان وصح النبي صلى الله عليه وسلم انه ألوى بالتسليم على جماعة من النساء كنا في المسجد، كان فيه في المسجد، والنبي ألقى عليهم ايه السلام. طيب بيقول لك قال الحافظ اللي هو ابن حجر العسقلاني: المراد بجوازه اذا امنت الفتنة، يعني هو هنا بيقول لك يجوز ان المرأة تبدأ بالسلام، يعني تلقي السلام على الرجل الاجنبي او ترد عليه السلام اذا القى عليها، اذا امنت الفتنة. طبعا هنا يا بنات يعني ما ينفعش مثلا انا في الشارع رجاله واقفه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا طبعا، لا طبعا، واخدين بالكم. لكن لو مثلا حد اجنبي يعني كنت مثلا عارفاه او كده، سلام عليكم، ما فيش مشكله تلقي عليه السلام، واخده بالك، او هو القى عليك السلام خلاص بتردي السلام على حسب الفتنه. طبعا بالنسبة للمحارم بيقولك طبعا ما فيش مشكلة خالص، المحارم طبعا انتوا عارفين المحارم مين، سواء انتي ألقيت سلام او هو ألقى السلام وانتي رددي عليه، طبعا ده ما فيهاش مشكلة. طيب امال ايه اللي خلاهم يعني يقولوا ان لا يجوز هذا الامر، ويعني اللي ذهب لعدم الاجازة ليه؟ بيقولك في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم رجل على النساء ولا تسلم النساء على الرجال. يعني الرجل هو اللي يلقي السلام الأجنبي، ولكن المرأة لا تلقي السلام على الرجل الأجنبي. يسلم الرجل على النساء، يسلم الرجال على النساء، ولا تسلم النساء على الرجال. طبعا ده حديث منكر لا تقوم به الحجة، يبقى ده حديث منكر لا تقوم به إيه الحجة، اللي هي عدم او يعني على الرجل الأجنبي أو الرد عليه. ماشي كده يا بنات؟ يبقى إذن يجوز إن المرأة تلقي السلام على الرجل الأجنبي أو إن هي ترد عليه في حالة إيه؟ أمن الفتنة. يبقى هنا في قيد عندنا اللي هو إيه؟ أمن الفتنة. ماشي كده؟ شوف زينب كده في أسئلة غريبة. احنا قلنا يعني دلوقتي بتسألوا برضو على إلقاء السلام على الأجنبي، احنا قلنا يا بنات. طيب في أي أسئلة في الجزء ده؟ لأن احنا كده هنخش خلاص، يعني كده بالنسبة لنا يعتبر كتاب عمرو سليم خلص. احنا هنكمل بقى إيه في الملزمة بتاعتنا احنا. طيب عندنا حكم لبس الألوان للنساء. احنا طبعا خدنا شروط الحجاب وتكلمنا عنها قبل كده. هنا بقى ناخد حكم لبس الألوان، هل يجوز للمرأة انها تلبس يعني ثياب امام الأجانب ثياب ملونة؟ بس طبعا احنا اتفقنا قبل كده ان هي ثياب بتبقى ايه سادة لون واحد. طيب هل بقى ايه حكم لبس الألوان للنساء؟ هنا يبتدي يسرد لك أحاديث، كل الأحاديث دي في بخاري ومسلم. أول حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول البسوا من ثيابكم البياض، يعني اللون الأبيض، فإنها أطهر وأطيب. طبعا هنا يا بنات ده يعتبر من صيغ العموم، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين النساء والرجال. يبقى يجوز للمرأة انها تلبس ايه اللون الابيض، مفيش اي مشكلة خالص. ده بل ان النبي صلى الله عليه وسلم احث على لبس اللون ده، البسوا من ثيابكم البياض. واللي يقول لك ده خاص بالرجال يجيب الدليل على كده، مفيش دليل، الحديث كده تعميم. طيب الحديث اللي بعده عن صبرة الجهني قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. طيب هنا صبرة بيقول لنا أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زواج المتعة اللي هو بيبقى ليه يعني محدد بوقت معين. طبعا ده يعني كان في بداية الإسلام واتنسخ، ده اتنسخ خلاص، نزل بالتحريم وحرم في غزوة خيبر هو والحمر الأهلية. لو تتذكروا العام الماضي احنا درسنا تحريم الحمر الأهلية، دي كانت في غزوة خيبر. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر زواج المتعة. طيب بيقول انه تزوج امرأة ويعني كان عليها بردين، يعني زي ما نقول ثوبين احمرين اللون الايه الاحمر. طيب وعن امنا عائشة رضي الله عنها انها مجاورة في جوب ثبير جبل بمكة، وكان عليها درعا موردا. يعني بيقولك ان امنا عائشة رضي الله عنها كانت بجانب جبل من جبل مكة، وكانت لابسة درع مورد. يعني بيقولك انها كانت تلبس قميص يعني زي ثوب كده لونه لون الورد. طبعا هنا يعني لون الورد ده اللي هو زي ما نقول البني الفاتح. وعن عكرمة أن رافعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير وعليها خمار أخضر طبعا ده رواه البخاري، واللي قبليه برضو رواه البخاري. لابسة خمار، اللي طبعا الخمار اللي احنا اخدنا قبل كده معناه اللي هو بيخمر رأسه وايه ويغطي فتحة الايه الصدر. الخمار ده كان لونه اخضر. وقال ابن بطال: الثياب الخضر يعني اللون الاخضر من لباس الجنة، وكفى بذلك شرفا لها، يعني يثني يعني على اللون الاخضر. طيب، واحنا نتذكر كمان أسامة بن زيد لما النبي صلى الله عليه وسلم كافاه قبطية كثيفة، فاكرين لما اداله قبطية وقلنا دي عبارة عن ثياب يصنع في مصر وهو بيبقى مصنوع من الكتان، وبيقولك ان الكتان ده بيبقى لونه ابيض بس هو بيبقى شفاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما فات مدة وقال له: طب انت ليه ما بتلبس، مالك لا تلبس القبطية؟ فقلت: يا رسول الله كسوتها امرأتي، انا اديتها ايه لزوجتي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: مرها لتجعل تحتها ثوب لا يصفها. طبعا تريد فتجعل تحتها غلالة، احنا خدنا الحديث ده قبل كده، يعني ايه تخلي تحتيها زي بطانة كده عشان هي ايه رقيقة شفافة. طبعا القبطية دي او الكتان ده بيبقى لونه ايه برضو ابيض. طيب، وقال البخاري: ولبست امنا عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة. المعصفرة يعني بيبقى لونها زي اصفر كده فاتح. صحيح البخاري. اللون الاحمر يا بنات يعني زي ما نقول النبيتي، اللون البينك المورد مش الأحمر الأحمر. وخدي بالك احنا اتكلمنا عن النقطة دي قبل كده وقلنا إن يجوز للمرأة إنها تلبس أي لون بس بيكون سادة، وما يكونش لون يعني بيعتبر في البلد بتاعتها زينة أو يعتبر ملفت، مش زينة نقول ملفت. احنا طبعا هنا لو احنا عندنا بالنسبة لمصر هنا طبعا الألوان الملفتة اللي بتبقى ألوان الفسفورية، اذا كان بقى اخضر فسفوري بقى فوشيا مش عارفه الالوان اللي هي الفقعه قوي دي ممكن تكون ملفتة للنظر. يعني تخيلي انت واحده لابسه مثلا اسدال او لابسه عبايه وخمار فوشيا، طبعا ده بيبقى ملفت جدا للنظر، او اخضر فسفوري ملفت للنظر، او احمر ملفت. الاحمر اللي هو الاحمر احنا بنسميه اللي هو الاحمر القاني ده برضه يبقى ملفت. لكن هنا يعني بيقصد درجات الاحمر، يعني مثلا نبيتي اللي هو البنكات اللون المورد، كل ده يطول تحت اللون الأحمر. طيب، ورواية البخاري أيضا أن الواهبة نفسها، فاكرين الواهبة نفسها احنا كنا درسناها في العقيدة العام الماضي، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي خمار أخضر، وقال البخاري: وخضار لون الزرع، كما ورد في الروايات. يعني لون اخضر اللي هو اللون الزرعي ده، طبعا الاخضر بمشتقاته اذا كان بقى زيتي الوان الزرع، يعني الالوان اللي هي الاخضر بمشتقاته الجنزاري، مش كل ده يعني ما فيش فيه مشاكل، لان هنا الواهبة نفسها اللي اتت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم كانت لابسة خمار اخضر. طيب، وعن انس رضي الله عنه انه رأى على أم كلثوم اللي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. الحرير السيراء ده بيبقى حرير أو نقدر نقول قماش، وبيبقى فيه زي يعني خطوط من الحرير، الحرير طبيعي، سيور حرير طبيعي كده، ده بتبقى يعني زي ما بنقول يا بنات يعني هو الثوب نفسه مندمج في بعضه بالكيفية دي، يبقى يعني النسيج بتاعه بالكيفية دي. في سيور بتبقى ايه من حرير، يعني هو بقى مصنوع من قطن مصنوع من كتان، ولكن في ايه سيور حرير. طيب، هنا برضو شعيب عن أبيه عن جده قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي وعلي ريته فقال: ما هذه؟ فعرفت ما كره. هنا الصحابي ده جه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس ثوب معصفر، اللي هو الأصفر يا بنات الفاقع ده. وده طبعا يعني فيه نهي عن إن الرجال يلبسوا الثوب ده. فأول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم باللون ده، يعني زي ما بنقول تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف على طول عبد الله إن إيه، إنه عشان لابس اللون ده. فبيقول فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، يعني وهم مولعين نار بيطبخوا عليها بقى وكده، فراح إيه مسك الريطة دي وراح إيه رماها في النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ما فعلت بالريطة؟ فأخبرته، قال له بقى ده أنا مسكتها ورحت إيه رميها في النار. فقال ألا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بذلك للنساء. لا بأس بذلك إيه للنساء، لكن للرجل اللون الأصفر الفاقع ده لا. واخدين بالكم يا بنات؟ طبعا يعني بالنسبة للنساء، يعني حتى هو يعني حتى بيقولك الريطة دي الملاءة تلبسها النساء وبتكون بيضة مدرجة بالعصفر، يعني هي مش أصفر كمان، يعني مش أصفر حتى اللي هو الفاقع ده لا، ده هي زي ما بنقول درجة من درجات مدرجة بالعصفر، يعني نقول مثلا درجة من درجات الأصفر، بس اللي إيه يعني مش بنقدر نقول أصفر قاني كده لا، أصفر فيه بياض، يعني ممكن تكون درجات البيجات أو الأصفر مثلا نقدر نقول إيه الأوكر مثلا، يعني أصفر غامق، أو يعني درجات الأصفر الأبيض. وفي دلالة طبعا على حرمة لبس المعصفر للرجال، يعني ان الرجل يلبس ثوب معصفر لا ده يحرم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بقى جزئية تانية عن المرأة اللي هي، انتوا عارفين طبعا ان المرأة لما بيتوفى عنها زوجها بيبقى ليها عدة، العدة بتاعتها بتبقى 4 شهور و10 ايام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة المعتدة تلبس المسبوخ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المسبوخ للمعتدة، انها تلبس الوان. امال تلبس ايه؟ ايه الثوب اللي هو ما بيبقاش فيه صبغة خالص؟ الابيض. وجوز العلماء في لبس السواد لانه لا يتخذ للزينة. يبقى المرأة المعتدة اللي هي توفى عنها زوجها بتعتد 4 شهور و10 ايام، بتلبس ايه في الفترة دي؟ الابيض ده، لان انها النبي صلى الله عليه وسلم على اللبس المسبوغ للمعتده المفروض تلبس ابيض. وجوز العلماء، العلماء اجازوا اللون السواد ليه؟ لانه لا يتخذ للزينه، اللي طبعا هو يحرم للمراه في الوقت ده انها تلبس اي حاجه فيها زينه. فقال لك حتى يعني طبعا ده النبي صلى الله عليه وسلم، ده يعني تشريع نهى يعني يحرم. طبعا لما نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم على اللبس المسبوغ للمعتده يبقى يحرم على المراه حتى انها تلبس الوان غير الابيض، زي ما بنقول جوز العلماء في الايه السواد. طيب طبعا بعد الادله دي بيقول لك ويبقى الاصل وهو الاباحه، يبقى الاصل هو الايه الاباحه. فمن ادعى ان لبس السواد مستحب، يقول لك بقى ده لون مستحب او من الدين، يعني ده حاجه كده بناخد عليه اجر وثواب لو لبسناها، قد ابتدع. ليه ابتدع؟ لان هو تكلم بشيء لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، جبت منين ان هو مستحب؟ هاتي دليل. طبعا احنا هنا صغنا بتاع حوالي 10 ادلة على جواز ان المرأة تلبس الالوان ثياب. طبعا هنا شفنا الاخضر وشفنا اللون المورد وشفنا الابيض وشفنا زي النبيتي، شفنا الاصفر اللي هو بيبقى داخل عليه بياض، كل ده يجوز. يبقى اذا يجوز المرأة انها تلبس اي لون، بس زي ما قلنا سادة، ما يبقاش لون ملفت أو لون بتاعت. طيب بعد كده احنا كده تكلمنا عن عورة المرأة، نبتدي نتكلم عن عورة الرجل في الصلاة. ما هي عورة الرجل في الصلاة؟ طيب طبعا التي لا تصح الصلاة بغيرها، ده بالنسبة للرجل، من السرة إلى السوأتين، سوأتين طبعا القبل والدبر، وهما القبل والدبر، فلو أظهرهما بطلت صلاته. اللي هي العقد المغلظة اللي تكلمنا عنها قبل كده. دي لا تصح الصلاة بدون ستر، ظهر جزء من العورة المغلظة دي بالنسبة للرجل في صلاته، صلاته باطلة. طيب ده الإجماع. واختلفوا في الفخذ، طبعا احنا فاكرين الفخذ وتكلمنا عنه، اختلفوا فيه بقى. والراجح كراهة ظهورهما في الصلاة، طبعا احنا اخدنا أدلة على الكلام ده قبل كده. طيب هيبتدي بقى يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه أبو هريرة: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه، ليس على عاتقيه شيء. لا يصلي يعني نهى هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يصلي بثوب واحد ويكون مش مغطي العتق اللي هو الإيه، الكتاف. يبقى هنا يحرم على الرجل إن هو يصلي وليس مفيش على إيه، مش مغطي كتافه. لأن الحديث بيقول إيه؟ لا يصلي أحدكم، لا يحرم نهي أحدكم بثوب الواحد ليس على عاتقه إيه شيء. طيب في حديث تاني لجير قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فأذر به. يبقى هنا حديث جابر بيقول ايه؟ ان كان الثوب بتاع الرجل ده واسع كبير يلتحف بيه، يعني ايه؟ يلف بيه كله، يغطي العاتق والايه؟ وزي ما نقول كمان يعني يغطي العاتق اللي هو الكتاف بتاعته وجسمه كله بالثوب الواسع ده. طب وان كان ضيق القماش يا دوبك حاجة صغيرة كده، فيأتذر به ايه؟ على العورة المغلظة. طيب يبقى اذا هو كده لو يلف يلبس إزار فقط، يعني يغطي العورة المغلظة فقط ان كان ثياب ضيقة، يبقى اذا هنا الكتاف هتكون ايه؟ باينة. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو هريرة نهى، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اقر. يبقى هنا يكون ايه؟ تغطية العاتق هتبقى على ايه؟ طبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، الى ان هنا النهي للتنزيه لا للتحريم. يعني هنا النهي هيبقى ايه؟ عشان طبعا جمع ما بين الادلة، لان هنا النبي نهى ثم اقر، يبقى هيبقى النهي نهي كراهة، نهي للتنزيه يعني نهي كراهة يعني مكروه، وده اللي ذهب اليه الجمهور. فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة، سواء على شيء يجعله على عاتقه أم لا. وده اللي ذهب عليه إيه؟ ذهب عليه إيه؟ الجمهور. يبقى ذهب الجمهور جمع ما بين الأدلة إن الرجل لو صلى بثوب واحد وغطى العورة المغلظة بتاعته بالثوب الواحد ده ولم يغطي العاتقين اللي هما الايه، الكتفين، صحت الصلاة مع الكراهة، يبقى الصلاة صحيحة ولكن يكره كراهة. طبعا احنا عارفين كراهة معناها ايه وخدناها العام الماضي. طيب وفي اجماع بقى على ايه؟ على اني بيجوز للرجل ان يصلي في الثوب الواحد، وان الصلاة في الثوبين افضل. يبقى يجوز العورة والصلاة صحيحة مع الكراهة، ولكن لو لبس ثوبين، يعني لبس بقى ايه، ثوب يغطي بيه العورة المغلظة وثوب تاني يغطي بيه العاتق بتاعه الكتف بتاعه، ده يكون ايه؟ أفضل. وده عليه إجماع. طيب هنيجي لجزئية تانية. اتفق العلماء، اتفق يعني أجمعوا العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مغطي الرأس، يعني بيغطي رأسه وهو بيصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني اصلي. فطبعا هنا يستحب للرجل، مستحب ليه، ان هو ايه يغطي الرأس اثناء الصلاة. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لعورة الرجل في الصلاة. الإيه؟ تخطيط الإيه؟ العالقين. يعني إيه العالقين؟ تغطية الرأس يا بنات بالنسبة للرجل في الصلاة، يعني يلبس طاقية، يلبس غطرة، يعني ده يستحب. إن فعل له أجر، إن لم يفعل ليس عليه وزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وهو مغطي الرأس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ده فعله صلى الله عليه وسلم، فده بيتاخد منه الاستحباب. دي بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة. طيب انتوا لو تتذكروا من بداية أول محاضرة خدناها، قلنا إن احنا نتكلم عن الصلاة، وقلنا إن احنا نقسم الصلاة إلى شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة. ومستحبات الصلاة. وبدأنا في الشروط، وقلنا إن من شروط الصلاة أخذنا استقبال القبلة، وتكلمنا إن اتفق العلماء على إن دي شرط في صحة الصلاة. وبعد كده تكلمنا على ستر العورة، وده خلانا نبحث وندرس كتاب عمرو سليم، وتكلمنا في الكتاب ده عن أحكام كثيرة تخص المرء. هنا نتكلم بقى بعد كده، احنا خلاص كده خلصنا استقبال القبلة، ستر العورة، هنبتدي نتكلم عن الشرط الثالث اللي هو ايه؟ الطهارة. طبعا احنا عارفين ان الطهارة شرط في صحة الصلاة، عشان الصلاة تكون صحيحة يجب ان انا يكون عندي طهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وده إجماع من العلماء كلهم، اتفق العلماء على إن الطهارة للصلاة من الحدث الأكبر الأصغر شرط في صحة إيه؟ الصلاة. طيب عندك حديث أبو هريرة اللي بيدل على كده: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى ده يدل على الشرطية، لا يقبل يعني إيه؟ غير مقبولة، غير صحيحة. يعني إيه العاتقين يا حبيبتي؟ مش عارفة أنا إيه العاتقين دي. طيب يبقى ده الحديث بتاعنا والدليل، وعندك إجماع من العلماء على هذه الجزئية. طيب هنبتدي نبحث في مسألة تانية: حكم إزالة النجاسة. حكم إزالة النجاسة، سواء النجاسة دي علقت بالثوب بتاعك أو علقت بيكي، إيه حكمها؟ فهنا بيقول لك فيها قولين. قول الأول إنها شرط لصحة النجاسة، أسفة، شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة معها. يعني مثلا على الجسم بتاعي بيقولك إن ده هيؤدي، وصليتي بالكيفية دي ده هيؤدي لبطلان الصلاة، الصلاة باطلة، لأنك قالك إن إزالة النجاسة شرط في صحة إيه؟ الصلاة. طبعا انتوا عارفين الشرط ان لم يفعل بطل العمل. طيب ده القول الاول، وده اللي ذهب اليه الجمهور، ده اللي ذهب اليه الجمهور، ان ازالة النجاسة شرط لصحة الصلاة. خدي بالك كده معناها ان كان في نجاسة على الثوب بطلت، وصليتي بالكيفية دي الصلاة باطلة لانها شرط. القول الثاني، وده اللي ذهب إليه أهل الظاهر ومذهب مشهور عن مالك، نية على وجوب، حكم إزالة النجاسة على وجوب. بمعنى إن أنت لو صليتي والثوب بتاعك عليه نجاسة أو الجسد بتاعك فيه نجاسة هتأثمي، هتأثمي، ولكن إيه الصلاة صح، هتأثمي والصلاة مالها صحيحة. طبعا هنا بمعنى إن في إيه انفكاك جهة، لأن دي صلاة أنا جبت شروطها وأركانها وواجباتها، جبت الشروط والأركان، لأن ده طبعا عارفين إن الصحة تتعلق بشروط الأركان، أنا جبت شروط الأركان، يبقى أنا إذن هنا لو صوت وعلق بالثوب بتاعي أو بجسدي نجاسة الصلاة هتكون صحيحة، ولكن هأثم لوجود النجاسة. ده اللي ذهب إليه أهل الظاهر وإيه ومالك، طبعا هنا رواية عن مالك. طيب إيه الأدلة بقى من قال بالشرطية اللي هم الجمهور؟ إيه الأدلة اللي على أساسها ذهب الجمهور إلى إن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة؟ قال لك أول حاجة قول الله جل وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. طيب قال لك هنا المقصود تطهير النجاسة قبل الصلاة. طيب ماشي، لأن بيقول لك خدي بالك هنا وثيابك فطهر، دي ما يعني هنا دي ما قالش هنا في صلاة ولا حاجة، ولكن قال لك الجمهور إن دي المقصود بها طهرها وانت في الصلاة، قبل ما تصلي طهر الايه الثياب بتاعتك، لأن بيقول لك خارج الصلاة مش واجب عليك ان ايه ان انت تطهري النجاسة، ده اجماع، اجماع من العلماء ان مش واجب على الانسان ان يطهر النجاسة. طبعا انتوا عارفين يا بنات واجب يعني ايه، ان لم افعل هأثم، يعني مثلا ده انا ثوبي دلوقتي نجس تنجس، هل واجب عليا ان انا اقوم حالا دلوقتي ازيل النجاسة دي وانا لا هصلي ولا حاجة؟ لا مش واجب عليا ولا حاجة. ليه؟ لأني أنا لو أجبتها يبقى هأثم، لكن لا هي مش واجب، ده إجماع عليه، إجماع إن أنا لما ثوبي يتنجس مش واجب عليا إن أنا أقوم إيه أغسله أو مباشرة كده، ولو ما غسلتوش هأثم لا، لكن لو هصلي لا ده ليه حكم تاني خالص. فهنا يعني اتخذها الجمهور دليل من تلك الجزئية، لك وثيابك فطاهر معناها إني طهر الثياب في الصلاة، وقال لك ده شرط كده. طبعا هنا رد أهل الظاهر ومالك بأن أولا هنا المقصود بثيابك فطهر يعني تطهير القلب، يعني لا تلبس ثيابك من كسب غير طيب، ده اللي ذهب إليه ابن عباس، واخدين بالكو؟ قال لك إن هي ده معنى الآية. وكذلك مجاهد، طبعا مجاهد ده تلميذ ابن عباس، قال ايه اصلح عملك، وقال لك دي يعني استعارة او كناية عن العمل الصالح، وعملك فاصلح، واخدين بالكم؟ ده يعني رد من ردود ايه اهل الظاهر ومالك. وقالوا كمان ايه ان الآية نزلت قبل فرض الوضوء والصلاة، خدي بالك ان ثيابك فطهر دي في سورة ايه المدثر، مدثر نزلت فين في مكة، دي في اول ما نزل من الصور في مكة، لا كان في صلاة ولا وضوء، يبقى الآية نزلت قبل ايه فرض الوضوء والصلاة. قال لك يعني وغاية ما في الآية الوجوب، يعني حتى لو كان اني التفسير بتاعها طهر الثياب، يبقى هنا ايه؟ فطهر ثيابك امر، والامر ده طبعا زي ما احنا اخدنا الاوامر بتدل على الوجوب، ان يعني الواجب بمعنى ايه؟ ان فعلت ليا اجر، ان تركت هأثم. يبقى هنا بيقول لك حتى لو هي الآية بمعنى وثيابك فطهر، يعني طهر ثوبك، هتبقى ايه؟ على الوجوب، ولا يستلزم ايه؟ الشرطية، لان الشرطية دي مقدار زائد على ايه؟ الوجوب. خدي بالك ان الشرط، لو تتذكروا احنا اخدنا الشرط العام الماضي، وقلنا الشرط بيكون خارج العمل وان لم يفعل بطل العمل، فسد العمل، الغمى العمل صحيح، ولكن الوجوب معناها ان فعلت لي اجر وان تركت هأثم، مجرد الاثم، لكن العمل صحيح واثم لايه؟ الثياب بتاعتي ليست طاهر. طيب ده ردود اللي رد بيها اهل الظاهر ورواية المالك على ما إلي الجمهور في الليل وثيابك فطهر. طب استدل الجمهور بإيه تاني؟ قال لك حديث أسماء في الصحيحين: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصلي فيه. فاكرين لما جت أسماء وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن الثوب، المرأة ما بتكونش عندها إلا ثوب واحد وهي بتحيط فيه، والثوب قد يأتي عليه دم الحيض، ماذا تفعل؟ هي ما عندهاش إلا ثوب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تقرصه وتنضحه وتصلي فيه. ولو تتذكروا لما قالت إيه؟ بيبقى فيه أثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ولا يضرك ايه؟ اثر، حتى لو عملتي كده وكان فيه لسه اثر للدم، بس الدم لونه ازال يعني زالت، وباقي بقى صفرة او لون اللي هو الاصفر البيج الفاتح ده، في لا يضرك اثر، ثم صيفي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم امرها بتطهير الثوب من الحيض، لان الحيض زي ما انتم عارفين دم الحيض نجس باجماع، ثم تصلي فيه. يبقى هنا بيقولك الجمهور اهو لما النبي امر بانها تغسل الثوب اللي فيه النجاسة قبل الصلاة فيه، وبعد كده تصلي فيه بعد ما تغسله، يبقى ده بيدل على ان ايه؟ لو صلت فيه وبالكيفية دي هتبطل الصلاة. طبعا هنا برضو يعني أهل الظاهر والإمام قالوا لا، ده برضو بيفيد الوجوب شرط الوجوب وما بيفيدش الشرط، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أمر يجب عليها تفعل هذا الأمر، إن لم تفعلها تأثم فقط. طيب تالت دليل استدل به الجمهور: كان أحدهما لا يستتر من بوله. لو تذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل هي إيه؟ كبير. فأما أحدهما فكان إيه؟ لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، ودي اللي هنا استدل بيها الجمهور على اني اهو بيقول لك دلوقتي كان احدهم لا يستتر من بوله، يبقى عدم استنزاهه من البول هيعذب عليه فين؟ في القبر. يبقى برضو لو في نجاسات وانا بصلي بيها ده برضو ايه، هتدل على بطلان الصلاة، لان بيقول لك هو من النجاسات ديت عذب في القبر. يبقى اذن، وايه كبيرة كمان، يعني كبيرة من الكبائر. يبقى اذن هو لما صلى بالنجاسة دي اللي هيتعذب بيها في القبر دي، هتكون صلاته ايه، باطلة، لان هو اتعذب على حاجة كان بيصلي بيها وتعذب العذاب ده كله. يبقى اذا دي كانت ايه، ممكن انا اعذبه والصلاة كمان تكون مقبولة؟ لا، يبقى الصلاة ايه، غير مقبولة. طبعا برضو يا بنات، يعني خدي بالك انتي في بعض، يعني احنا بنقول ده واجب عليه ان هو يستنزه من البول، يزيل جسديته. استدل بيها الجمهور على ان ازالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. عندنا كنا بنتكلم عن الشرط الرابع، وقلنا ان هو يعني ترك واجب، الرجل هو بيعذب في القبر ترك مستحق للعذاب. واجب يعني زي ما قلنا، يعني ان فعله له اجر، ان ترك عليه وزر يأسى، فهو مستحق العقاب، مستحق العقاب. وده يعني العقاب ده ما يشترطش ان هو لازم يكون حاجة شرط عشان يتعاقب عليها، لا، هو برضه واجب من الواجبات بيتعاقب عليها. لو ترك واجب من الواجبات هيتعاقب عليها، ما احنا قلنا ان ترك الواجب يأثم، خدي بالكو. طيب برضو في حديث تاني اللي هو تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم. طبعا الحديث ده يعني ضعيف، حديث ضعيف. 5، حديث ابن عمر نهى أن يصلى في 7 مواطن، برضو حديث ضعيف. طيب يبقى إذن هنا أدلة الوجوب بإزالة النجاسة، بقى إيه الدليل على وجوب هي؟ نفس الأدلة اللي فاتت، هي يبقى إذن هما الأدلة بتاعة الفريق الأول اللي قال بالشرطية هي نفسها الأدلة اللي استدل بيها الفريق التاني اللي قال بالوجوب، بس هما هنا تنازعوا، الأدلة دي بتدل على الشرطية ولا على الوجوب؟ هي دي إيه الجزئية اللي تنازعوا فيها. خدي بالك إن الأوامر كلها بتدل على الوجوب، لأن الشرطية دي حاجة أعلى من الوجوب، لأن خدي بالك الشرط بيبطل العمل إن يفعل، ولكن الوجوب العمل مقبول ولكن بتأثمي. طيب هنا بقى قول الشوكاني، ويمكن هيوضح لنا الأمر ده، في السيل الجرار مقررا القول بالوجوب لا بالشرطية، فبيقول قد عرفناك أن الشرط هو ما يؤثر عدمه في عدم المشروط، ولا يؤثر وجوده في وجوده، فلا يثبت إلا بدليل يدل على أن المشروط يعدم بعدمه، وذلك إما بعبارة مفيدة لنفي الذات وصحة، مثل أن تقول لا صلاة لمن لا يفعل كذا، أو لمن فعل كذا، أو تقول لا تقبل صلاة من فعل كذا أو من لا يفعل كذا، أو ولا تصلح صلاة من فعل كذا أو من لم يفعل كذا. وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب، والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه، وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا، بل يكون التارك له آثما وإما نام فلا، وأما أن يلزم من عدمه العدم فلا. يبقى إذن إزالة النجاسة من الثوب في الصلاة على وجوب، واجب عليك ان انت قبل ما تصلي تزيلي النجاسة من الثوب بتاعك او من جسمك، ده واجب. بمعنى ان انا لو صليت والثوب بتاعي فيه نجاسة انا ايه؟ هأثم، ولكن الصلاة صحيحة. يبقى هأثم ولكن الصلاة مالها صحيحة. ده يا بنات بيبقى يعني زي ما قلنا قبل كده في كجها، الصلاة تامة صحيحة لأن الشروط بتاعتها توفرت فيها، الأركان متوفرة، يبقى هنا يدل على صحة الصلاة. ولكن في جزئية تاني، أنا صليت والإيه والثوب بتاعي عليه نجاسة، يبقى ده كده هأثم لوجود النجاسة. طيب في هنا سؤال، طيب هنا سؤال وطبعا احنا جاوبنا عليه كده يعني يعتبر. لو رأيت النجاسة بعد الصلاة هتعيد الصلاة؟ طبعا مش هتعيد الصلاة ولا حاجة، لأن الصلاة ما فيهاش أي مشكلة، الصلاة صحيحة، ولكن هتأثم لإيه؟ لنجاسة الثوب، هتأثم لنجاسة الثوب. طيب في يعني طائفة من المالكية قالوا بسنية يعني إزالة النجاسة، يعني مستحب. طبعا عارفين سنية يعني إيه مستحب، مستحب إزالة النجاسة، طبعا عارفين مستحب يعني إيه. طائفة المالكية طبعا هو قول مش يعني مش مشهور، ولكن طبعا إيه يعني هنتكلم فيه برضو والأدلة بتاعتهم. أول دليل استدل به الطائفة من المالكية يعني بعض علماء المالكية على إن إزالة النجاسة سنة، يعني إزالة النجاسة مستحب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى على صلاته لما أعلمه جبريل بالخبث على نعله، ولو كانت طاهرة من النجاسة واجبة أو شرطا لأعاد الصلاة. إيه اللي حصل ده؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، وأثناء الصلاة أوحاله جبريل بإن إيه النعل بتاعه فيه نجاسة. طبعا أنتوا عارفين إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من السنة المهجورة إن إحنا يعني ما بنصليش في النعل، لا ده النبي أمرنا إن إحنا نصلي في النعل ونخالف إيه اليهود. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل بتاعه وكان فيه نجاسة، فجبريل أعلمه بإن النعل بتاعه فيه نجاسة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلع النعل ونظفه ولبسه تاني وصلى بيه. فهنا بيقول لك لما النبي فعل كده وكمل على صلاته وبنى عليها، يبقى ده بيدل على السنية، بس ده مستحب، لأن غير كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه إذا كانت بقى يعني واجب إزالة النجاسة أو شرط لإزالة النجاسة كان قعد الصلاة. طبعا يا بنات الكلام ده مردود عليه. أولا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم، النبي لا يعلم أساسي بالنجاسة، يجهل هذا الأمر. إحنا مش بنتكلم في الجزئية دي خالص. أولا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. دلوقتي أنا لو بصلي بثوب وأنا ناسية إنه عليه نجاسة، خلاص لا أقسم، ناسية نسيت، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. طيب أو رحت عند حد مثلا، رحت عند أمي عند أختي وإزدال الصلاة ورحت لابسة ومصلية دي، بعد ما صليت يا خبر أبيض ده الإزدال ده كان إيه وقع عليه نجاسة، إزاي صليت بي؟ أنا أجهل، خلاص رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، الخطأ ده جهل مني معرفش، خلاص ده مرفوع عني أساسي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع عنه لأن هو لا يعلم إن الإيه النعل بتاعه فيه نجاسة، وده أساسي مش موضع البحث بتاعنا، هي نجاسة ولم يزلها وصلى بيها بالكيفية دي، ده البحث بتاعنا. يبقى البحث، الموضوع البحث ده مش في ايه، مش معانا، او الدليل ده مش داخل معانا في الاستدلال بالجزئية اللي احنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في جزئية وانت ايه بتتكلم في جزئية تانية خالص. طيب تاني حاجة، ان كفار قريش وضعوا سلى جذور بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وضعوا كفار قريش والنبي اللي هي ايه البطن بتاعت ايه الجمل اللي هي الكرش يا بنات، كل ده كده وضعوه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلم يقطع صلاته. بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قطعش صلاته. طبعا هنا يعني الرد ان الامر ده اولا في بداية الاسلام، ده في مكة في بداية الإسلام، قبل بقى فرض الصلاة وفرض الصيام، فرض الصلاة وفرض الوضوء. طبعا انتوا عارفين في بداية الأمر خالص كان في صلاتين المسلمين كانوا بيصلوهم، صلاة بالصبح وصلاة بالنهار، قبل أن إيه يفرض الخمس صلوات في اليوم إيه والليلة في رحلة الإسراء والمعراج. بالإضافة كمان يعني لو تتذكروا احنا خدنا إن يعني حتى الأمعاء أو الفضلات بتاعت الجمل هي طاهرة، فطبعا الاستدلال كده ايه يعني بتاعه مش منضبط اللي هم بعض علماء المالكية، فطبعا هي يعني مش هتبقى على استحباب ولكن هي على وجوب. طيب في اي اسئلة تاني في الجزئية دي؟ لو في اي اسئلة، لان احنا كده خلصنا شروط الصلاة. المرة القادمة بإذن الله تعالى هنبدأ في أركان الصلاة. اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.